بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هناخد سلاح من الأسلحة وندرسه بالتفصيل. فأفسس 6، هناخد حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. الأول بس نقرأ النص اللي قبلها. فآخر رسالة أفسس بولس قال كلام مهم قوي عن الحرب الروحية. قال: أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته. يعني خليكوا شداد بربنا، ربنا شديد وعاوز ولاده شداد. البسوا سلاح الله الكامل كي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. يبقى لازم تلبس السلاح كويس عشان تثبت، بعد كده إبليس يعمل اللي هو عاوزه، ما تخافش، مهما يكيد ما يقدرش يوصل لك طول ما أنت لابس السلاح. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، احنا ملناش حرب مع حد، ولو حد زعلنا مش المشكلة فيه، مشكلة في الشيطان اللي بيشغله، إنما احنا ملناش خصومة مع بشر. مشكلتك مش مع جوزك، ومشكلتك مش مع جارتك، ومشكلتك صدقيني مش مع حماتك، إنما المشكلة كلها مع الشيطان اللي عاوز يخرب العلاقات. لو انت فاهمة المبدأ ده يبقى حربنا مش مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، رؤساء الشياطين، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. في ناس بتخدم على الشياطين، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل كي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. في أيام بيبقى فيها شر، في أيام بتبقى صعبة، في أيام بتبقى فيها شياطين مكثفة الحرب، في أيام بيبقى فيها نكد زيادة. طيب الأيام الصعبة دي عاوزة واحد مسلح، عاوزة واحد جاهز ليها. وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا، تعمل كل اللي عليك وتثبت على كده. فاثبتوا، هيبتدي يشرح اللبس يمشي ازاي. تخيلوا معايا العسكري الروماني ساعتها لما كان يلبس اللبس، أول حاجة كان يلبس حاجة اسمها المنطقة تحت، يعني قبل ما يحط كل الهدوم، فيقول اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق. يعني ايه؟ هتحط المنطقة يعني حوالين وسطك، دي أول حاجة عشان لما تشيل ما تبقاش تعبان وسطك متشال، أو لما تمشي مسافات تبقى برضو ايه سبورتد يعني. ولابسين درع البر فوق على صدرك وقلبك، في حاجة اسمها الدرع يربطوه كده، حاجة متل عشان لو السهام جت زي الواقي كده. ده لغاية دلوقتي هو ايه فاضي، هو بيحصن نفسه، ده جزء دفاعي كله. المنطقة، الحزام عريض، وبعدين الدرع، وبعدين حاذين أرجلكم، دي بتاعتنا دلوقتي، باستعداد إنجيل السلام. يلبس جزمة العسكريين عشان ما تعورش وهو ماشي أو ما تجرحش. وبعدين يبتدي يشيل، هو لغاية دلوقتي ما شالش حاجة، لابس جزمة ولابس منطقة ولابس درع. حاملين فوق الكل ترس الإيمان، بإيده الشمال يشيل حاجة اسمها الترس. الترس ده حاجة كبيرة كده، ترس، يبتدي يصد بيه، كان ضربة سيف ولا رمح ولا سهم ولا، الذي بيه تقدرون أن تطفئوا جميع سهام إبليس الملتهب. وخذوا خوذة الخلاص، قبل ما يمسك في إيده التانية حاجة يحط الخوذة على رأسه ويظبطه، وبعدين يمسك بقى بإيده اليمين سيف الروح الذي هو كلمة الله. كده بقى مسلح. يبقى هم 6 حاجات في الأسلحة، بيحط المنطقة وبيحط الدرع وبيلبس الحزام، الحذاء، وبعدين يمسك الترس، وبعدين يربط الخوذة، وبعدين يمسك السيف بإيده اليمين. كده لو تصورتوا المنظر كده الراجل بتلاقيه مسلح فعلا. يجي سهم في راسه الخوذة تصد، يجي في قلبه الدرع يصد، يجي في ناحية من النواحي اللي مش متغطية الترس يصد، ماشي، في نفس الوقت الحذاء عشان لو جري ولا مشي ولا بتاع ما يحصلوش حاجة، وبإيده اليمين معاه السيف يكسر دماغ الشياطين كله. كده يبقى هو مسلح. مصلين وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة، كل وقت في الروح، كل ده زي ما تقولوا حوالي صلاة مستمر، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. صلوا وصلوا لإخواتكم، ولأجل لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهرا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل كي أجاهر فيه. الظاهر كان هو في الزنزانة كل يوم داخل عليه عسكري روماني وطالع منه عسكري روماني، فيبص لهم كده ومخه بقى إيه يقول الخوذة دي لو خوذة خلاص الدرع ده لو درع بر، يعني هو خدها من العساكر اللي داخلين طالعين عليه، لأنه كاتب أفسس من السجن، فكان مسجون حواليه حرس، حرس روماني. احنا هنركز دلوقتي على حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. كلمة غريبة شوية، حازين يعني حذاء بالمناسبة، ومنها جت كلمة حازي. حازي يعني تاخد الحذاء بتاع اللي حواليك، تاخد خط جنب بعض. بس سمى الحذاء ده الإنجيل، مش تقليل من كرامة الإنجيل، ده له معنى عميق قوي إن الإنجيل تحازي عليه. تعالوا الأول نفتكر كلمة الحذاء جت في لوقا 15 في حكاية الابن الضال. لما رجع الولد بعد غيبة طويلة، رجع حافي طبعا، قال الأب لعبيده خرجوا الحلة الأولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه. الشخص اللي مش مركز مع ربنا لمؤاخذة زي الحافي، والحافي رجليه بتتعور، ولو ما تعورتش على الأقل بتتوسخ. الإنسان لما بيقرب من ربنا بيتوب، بينشغل بكلمة ربنا، بيلبس حذاء فما يتعورش، والحذاء بيساعده يمشي مسافة طويلة، وعلى الأقل ما يتوسخش. لو قلعت الحذاء لازم تتوسخ أو تتعور. تتوسخ يعني تغلط، تتعور يعني تبقى غلطتك كبيرة، يعني جرح، هتسيب جرح مش سهل في حياتك. زي داود اتعور، لكن لما زنى فضل متعور طول حياته، فضل حاسس بذنبه فظيع لآخر يوم، لأنه ما كانش لابس الحذاء ساعتها، ما كانش واعي لكلمة ربي، ما كانش مركز في الليلة دي، وبالتاني الدنيا باظت منه. فربنا له المجد لما بيجي له واحد ارتائب كده بيقول له ايه، حطوا الخاتم في ايده، عمل الروح القدس الختم، رجعوا له الملك تاني، ده ابني برضه، وحطوا حذاء في رجليه، انا ولادي ما يمشوش حافين. ده المبدأ اللي عاوزين نعيش بيه. اليوم الرسالة اللي عاوز اقولها باختصار، اليوم اللي ما تقراش فيه الانجيل انت حافي، ومعرض بسهولة جدا تتوسخ او تتجرح. وبرضو قراية عن قراية، في واحد يلبس الحذاء ما يربطوش، لا اربطه هتتكعبل، فايه بلاش كروات، بلاش على الماشي، يلبس كويس، لان بعد كده انت هتبقى مركز في حاجات تانية، فديله وقته وانت بتلبسه. انت عارفين حذاء اللي دخل منكم جيش البيادة دي شغلانة في لبسها شغلانة، انما بصراحة ما تفكرش في رجليك خالص بعد كده، تنساها يعني، لانه لما يحصل لو دبابة عدت ما تحسهاش، فهي بتاخد غلبة، بس خلاص بقى عندك حماية وصيانة مش سهلة. حذاء الانجيل هو معلمنا بولس حطها بالمعنى ده، حازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. كل القديسين اجمعوا انه كل لما تبقى مشغول بالانجيل كل لما الحروب تقل عليك، دي قاعدة كده في كل حاجة. واحد مثلا بيتحارب بالقلق، ما هي حرب، لما تقرأ الإنجيل كتير وتركز فيه القلق يروح. واحد بيتحارب بالكآبة، لو قدرت تقرأ الإنجيل وتركز فيه كآبة تروح. واحد بيتحارب بالشك، لو قدرت تقرأ كتير وتركز هتلاقي الشك راح. واحد بيتحارب بالطمع، واحد بيتحارب بالغيظ بالغضب. كل حروب بشكل مطلق بدون استثناء القراية نبت الإنجيل والتركيز فيه تعالج. فأنت عندك علاج مش صعب، لأنه كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف. عشان كده تلاحظوا في الوصف اللي عمله المجازي ده، حط الإنجيل في حتتين، سيف الروح الذي هو كلمة الله، ده إنجيل برضه، والحذاء كلمة الله. طب منين؟ عاوز يقول الحذاء يحميك وكلمة ربنا تهاجم بيها كمان. فإذا كلمة ربنا تنفع حماية ليك وهجوم على أعدائك، عشان ما تخدم تخدم بالكلمة، عشان تطرد الشياطين بكلمة ربنا. حذاء الإنجيل ببساطة يمنع احتكاكك بالأرض. يعني إيه دي؟ ربنا بيقول تعالوا لي السماء، خليكم معايا في السماء، خلي مخك في السماء، إحنا بتوع الأرض. الحذاء عمل مسافة بينك وبين الأرض، رفعك عن الأرض. فالإنجيل ده هو اللي بيخلينا ناس مش أرضيين، إحنا مش ناس طبيعية، إحنا سوبر ناتشرال، إحنا سوبر من، لأننا الإنجيل في إيدينا. لكن لو من غير إنجيل أنت بقيت بني آدم عادي، أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود. الإنجيل ده يخليك مش عادي. فالمعنى ده مهم لأنه بيخليك ما بتلمسش الأرض. الحاجة التانية، الحذاء يضبط الخطو. حازي يعني إيه؟ يخليك لما تمشي تمشي ستريت، تمشي خطوات مستقيمة. كل ما تركز في الإنجيل من مجد إلى مجد، خطوة ورا خطوة ورا خطوة، واحد بيتقدم. نادرا ما بنلاقي واحد حاسس إنه بيتقدم. بيتقدم يعني فعلا صلاته أعمق، محبته أكبر، سلامه بيزيد، علاقته بربنا أحلى من الأول. في خطوات. إنما تلاقي الناس كده كأنه كما كان هكذا يكون، بس بمعناه الوحش، يعني مفيش حاجة بتتغير. الحذاء كمان يغني أولاد ربنا، لأنه كان في زمن المسيح وزمن بولس الرسول يميزوا العبد عن السيد بالحذاء. دي كان فرق السيد عن العبد. العبد ممنوع يلبس حذاء، كان دي قاعدة، العبد ما يلبسش حذاء. عشان كده أول حاجة عملها الأب وهو بيقول له جعلني كأحد أجرائك، قال لهم هاتوا حذاء. أجرائك ده إيه؟ ده ابني، ده سيد، سيد مش عبد. فالحذاء إشارة للسيادة، إشارة للغنى. عشان كده بولس يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، خليك غني. الإنجيل ببساطة يحميك من الخطأ، لأن لو الواحد شبعان بكلام ربنا هتلاقوا في حاجة جواه بتصده لما يغلط، بتمنعه من الغلط، بتمنعه يفكر فكرة وحش، بتوقف الغضب اللي فيه. آية يكون حافظ، تخلي الغضب كده يقف. الإدانة توقفها آية، اللسان البطال آية توقف. فكل ما تكون الإنجيل شغلك تلاقي كل ده بيقف. يقول أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. إذن الإنجيل طريق النقاوة. نفسك بقلبك نظيف، تحب كل الناس، تبص للناس كلها بعين حلوة بسيطة، ويبقى قلبك مع ربنا طول الوقت وعندك سلام، وكأن ما فيش حاجة تفرق معك. مين ما يتمناش يبقى كده؟ ممكن، ممكن مش مستحيل، بس بسبب الكلام عندنا نقص في الكلام قوي اللي قاله ربنا. فتثنية، تثنية كان موسى النبي بيعيد عليهم كل اللي سمعوه، قال لهم هقول لكم تاني. تثنية جت من كلمة تاني، هعيد عليكم. احفظوا كل الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم كي تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض. نفس الكلام لينا على فكرة، احفظوا الوصايا التي وصيتكم بها، تتشددوا لتقووا في الرب بتاعت بولس، وتدخلوا السماء. هي الأرض بالنسبة لليهود، بالنسبة لنا احنا ملكوت السماء. وتمتلكوا، عاوز تدخل السماء ممكن، بس احفظ الوصايا التي أنتم عابرون إليها. ما احنا برضو عندنا فصح، عندنا عبور، عبور من الأرض للسماء، عبور من الجسديات للروحيات. لما يتقال في مزمور واحد اللي بنصليه باكر، في ناموس الرب مسرته، يعني قعدة الإنجيل بتبسطه. الواحد فرحان بيكم ان انتم بتحتملوا تقعدوا 5-6 ساعات في المؤتمر تسمعوا آيات وإنجيل. دي نعمة كبيرة صدقوني. لو كل واحد في بيته بقى في ناموس الرب مسرته، يعني اللحظة اللي يمسك فيها الإنجيل ويقعد كده يبتدي يقرأ، يعني يبقى فرحان وهو بيقرأ، ده يبقى مزمور واحد، يبقى طوبة للرجل، يا بخته. السماء تقول له كده يا بختك، لأنك في ناموس الرب مسرتك، قاعد تقرأ وانت مبسوط. في واحد لسه بيأديها تأدية واجب، وفي واحد ما بيعملهاش خالص، لا، في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسهم لأنها مسرته، لأنه بقى مزاجه يلهج نهارا وليلا. يعني الحكاية مش بتخلص لما الإنجيل يتقفل. ما هو في واحد يقرأ الإنجيل ويقعد كده مبسوط وبعدين يقفل، ما بتخلص. ليه؟ الآية أو الفكرة يقعد يلهج فيها نهارا وليلا، طول اليوم سرحان فيها، مشغول بيها، هو ده اللهج. ده طبعا إيه، بص بقية المزمور بقى يقول لك مغروس على مجاري المياه، يعطي ثمره في حينه ورقه لا ينتسر، كل ما يصنع ينجح فيه، كله تمام. ليه؟ عشان القعده دي، عشان في مسرته، ناموس الرب في مسرته، ويلهج نهارا وليلا. لما بنقول الانجيل يضبط الخطوه يعني ايه؟ تفكرنا بالايه بتاعت سراج لرجلي كلامك. لما الواحد يمشي في ضلمه يا جماعه بيخبط، خبط في كرسي، خبط في دولاب، يخبط في حيطة. أغلب الناس ماشية في الدنيا بتخبط لأنه الأوضة ظلمة، الدنيا دي ظلمة، فالناس ماشية تخبط وترزع وتتعور، وبعدين يخبط في حاجة يتعور يتوجع يحود يقوم يخبط في حاجة تاني، ما هو فيش حاجة فرقت، وهاتك يتوهان وخبطه خلاص. تصور بقى واحد في أوضة ظلمة أو في مكان ظلمة كده عمال يتخبط ومش عارف يمشي خطوتين على بعض، وبعدين واحد اداله شمعة أو سراج ابتدي يشوفه ماشي ازاي، هيحط رجله فين؟ لا يكون هيحط رجله في حاجة تضيعه. إذن الإنجيل بيخليك عارف هتحط رجلك فين. النهاردة دايما نتسأل، طب عاوز أعرف إرادة ربنا في القرار الفلاني، أخد الخطوة دي ولا ما أخدهاش؟ أهو سراج نور النور، تعرف الخطوة دي مظبوطة ولا مش مظبوطة. إنما أنت عاوز من غير الإنجيل، من غير ما تسمع صوت ربنا تاخد خطوة، لو جات صح معاك تبقى جات صدفة، إنما الحقيقة لو منور النور هتلاقي الدنيا سهلة، ده مقفول وده مقفول، هي دي السكة لأنك أنت في النور شايف. وده ملوش يعني سن يا جماعة الكلام ده، يعني بولس هو بعت لتيموساوس الأسقف بيقول له إلى أن أجي أعكف على القراءة والوعظ والتعليم. أعكف على القراءة، اقرأ اقرأ تاني وتالت ورابع وخامس، اهتم بيه، اهتم بهذا، اهتم بدي، كن فيه، يعني تبقى غرقان في الإنجيل كي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لو انت غرقت في الإنجيل الناس نفسها هتلاحظ انك بتتقدم. لما تقرأ الإنجيل كويس وتفكر فيه كتير نفس الناس هتلاحظ انك بتتقدم، قلبك أحلى من الأول، شخصيتك أحلى، في بركة ما كانتش موجودة، خدمتك أنجح، بيتك أهدى، بتتقدم. يا ابني لا تنسى شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي، ده ربنا بيقولها لولاده دي، يا ابني ما تنساش اللي قلته لك. انت لما توصي ابنك كده وهو مسافر، يا ابني ما تنساش ما تنساش، اذا بننسى. فانها تزيدك طول ايام، في لغة العهد الجديد معناها ابديا، يعني اذا كانت بتدي طول العمر في العهد القديم تدي مش بس طول العمر، عهد جديد تدي الحياة الابدية، وسنوا حياة اللي هي الحياة الابدية وسلامة. ما تنساش اللي قاله ربنا، لان هو ده اللي يدي سلام ويدي عمر ويدي ابدية. بنقول الانجيل كمان غنى اولاد الله، يعني ايه؟ السيد ابن العز هو اللي يلبس الجزمة، الحافي ده عبد، عبد للخطية. فطول ما انت لمؤاخذة فيش انجيل تبقى عبد للخطية، يبقى لسه بقى ايه الحقد جواك والأدنية والخوف على من بكرة والفلوس والعبد، عايش عبد مذلول، مع ان ابوك غني والفرق بين لمؤاخذة الحذاء. فانت يعني فرق العبد عن السيد هو الجزمة دي. قال له من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات، خلي بالكم من متعلم، الكاتب كان شغلته يكتب، يكتب ينسخ الإنجيل. فربنا يسوع قال هيستمر النظام ده في العهد الجديد، بس مش بحرف العهد القديم، لا بروح العهد الجديد. أنا عاوزكم كلكم كتبة، بس كتبة في الملكوت، كتبة حسب النظام الجديد، تكتبوا أو تقروا، تكتبوا وتحفظوا عشان تبقوا رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. يا ريت نعمل التدريب ده لاولادنا اللي طالعين، ان يقعد يكتب الاصحاح مرتين ثلاث، مش يقعد في الاملة وفي العربي وفي مش عارف ايه. لانه لما يحفظ اثناسيوس الرسول وهو شاب صغير، ابوه الكسندروس البطرك كان يديله واجب كل ليله يكتب انجيل يوحنا جزء منه، فضل يكتبه ويعيد في كتابته مثلا قد 20 مرة، حفظ انجيل يوحنا. ساعة ما خده نقيا بقى مجمع نقيا حفظ انجيل يوحنا، كل لما اريوس يمسك في آية يفسرها غلط التاني يكرر له اصحاح يفهمه، لانه هو يقول له مش عارف، يقول له طب استنى ده موجود في يوحنا كذا، ويبتدي يقول زي اللي داس على زرار. وتلاقي الاساقفة قاعدين بيبصوا على هذا الشاب، ايه العظمة دي، افتحش كتاب يوحنا 22 اصحاح بالكلمه باليوناني وفهمها طبعا، قاعد يذاكر. كاتب متعلم في ملكوت السماوات، رجل رب بيت يخرج من كنزه، حمى الكنيسه كلها بالحته دي وحفظ الايمان. طب ما احنا اولادنا كلهم بيحفظوا اكتر من انجيل يوحنا نصوص وحاجات ولخبطه. طب ما احنا لو حفظوا لهم بس كام حق قبل ما يكبروا ويعجزوا زينا، يبقى مش عارفين يحفظوا، خساره، يبقوا اغنياء عننا، يطلع لنا جيل غني، احنا فقراء، احنا جيل فقير في الكتاب، لازم نعترف بكده. مش حافظين لنا 30 40 ايه على بعضها؟ طب ما عاوزين جيل غني، ده ساعتها العالم كله اتغير. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح. مش كفاية تبقى حافظ، أنت منين ما تقعد تطلع بقى آيات وتحكي، أصل ربنا قال، أصل بطرس قال وبولس قال ويوحنا قال وأشعياء قال، تقول كلام مفيد. معلمون ومنذرون بعضكم بعضا، إشي مزامير إشي تسابيح إشي، كلام مفيد. وعندك واحد غني فبيطلع بقى من جيبه كل شوية حاجة. أبتهج وأنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. خلي بالكم الإنجيل في أوله بس أكلة تقيلة، لأن إحنا أطفال، إنما لما تمشي فيه شوية تحبه تبقى بالغ فتحب الأكل. افتكروا المعنى ده، إحنا طول ما لسه الإنجيل تقيل علينا إحنا زي الأطفال اللي ما بيعرفوش ياكل، عاوزين لبن. يقول اشتهوا اللبن العقل العديم الغش كي تنمو بيه. انما امتى هنوصل للمستوى ان احنا نحب الانجيل زي اللي بيحب الاكل؟ ده اللي صحته بقى تمام. الواحد بيحب الاكل بياكل بمزاج وما يزهقش من الاكل. انما احنا نقعد نحايل البيبي الصغير، نحايله عشان يرضع، احنا بنعمل كده مع نفسنا، بنحايل روحنا عشان ناخد آية، ده لسه لاننا اطفال. وبعدين سماه حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. حط كلمة الإنجيل جنبها كلمة السلام، ما هو الإنجيل في كل حاجة، مش معنى السلام بالذات. عقوب 4 يقول من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ يعني إيه؟ ما فيش حرب ولا خصام ولا نكد ولا مشكلة في الدنيا إلا طلع من جوه مش من بر. المشكلة جوه مش بر، المشكلة مش في الناس، الناس دول موجودين في كل جيل بعيوبهم، كل الناس، المشكلة في القلب. فالحروب والخصومات من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم. الإنجيل هيعمل، الإنجيل مش هيغير لك الظروف، الإنجيل مش هيعدل لك الناس، الإنجيل مش هيظبط العيال، الإنجيل هيظبط قلبك تجاه ده كله. هتبص تلاقي ما كنت تعتبره حرب لم يعد حرب، وما كنت تخاصم بسببه لم تعد تخاصم بسببه، لأنك من جوه تغيرت. فإنجيل السلام يعني الإنجيل بيغيرك فيخلي عندك سلام. الدنيا تخبط وترزع أنت من جوه بقى عندك سلام. فالإنجيل ما وعدناش أنه يغير الدنيا من بر، بس وعدنا بتغيير من جوه، وده أهم بصراحة. يقول في أرميا 15 وجد كلامك فأكلت، فكان كلامك لي للفرح. لو وصلنا إلى مستوى أكل كلمة الله هنفهم بقية الآية، هنعرف يعني إيه كلامك لي للفرح. إحنا لسه النص الأولاني ما فهمناهوش. وجد كلامك، دي إيه؟ دي وصلنا له، وجد معانا، أكلته لا دي لسه، احنا فيه لسه قريناه سمعناه لكن أكلناه لسه. فالباقي واحد يقول لك قريت الإنجيل ما فرحتش، أما أنت ما أكلتش، أنت قريت. لكن لو وصلت إلى مستوى الأكل، النفس المفتوح، المضغ والهضم والتركيز والانشغال، وثلاث مرات في اليوم، ثلاث طقات، طقتين لو عامل رجيم. إنما أكلت كان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، تبتدي تدوق بقى اللي بيدوقوا القديسين. ليه واحد تبقى ظروفه كلها ملخبطة زي بولس الرسول وفرحان بجد، مش فرحان كده وكده؟ ليه واحد زي أثناسيوس يبقى منفي طول الوقت 50 سنة تنفى فيهم 5 مرات كل مرة كذا سنة، حياته ما شافش فيها راحة أبدا وفرحان طول الوقت. ليه يعني؟ لأنه الإنجيل ما بيسيبوش، نزل بيقعدوا مع الإنجيل بالساعات وسط الزحم. لكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية وثبته، تلاحظوا أنه كل مرة بيحط لنا فعل غير معتاد. الطلعة عندنا دي أو مطلعة نقرأ، لا، من اطلع ما تجيبش كل المطلوب. من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية وثبته، يبقى بعد المطلعة في حاجة اسمها ايه؟ اثبت بقى، اثبت على الفكر، اقعد عيد وزيد، فكر، قلب، راجع عشان الكلام يدخل وما يطلعش. صار ليس سامعا ناسيا، دي الطلعة، سامعا ناسيا، كل اللي يحصل كده نسمع وننسى، نسمع وننسى، وبعدين مش حاجة بتتغير، بل عاملا لأنه ثبت، هذا يكون مغبوطا في عمله. تدي الكلام يأثر على حياتك وسلوكك، تبقى بتتحرك. السلام ده الإنجيل يديك السلام بكل أبعاده. أولا سلام مع نفسك، مصالح نفسك. ليه؟ الإنجيل بيطمنك أن ربنا بيحبك، الإنجيل بيطمنك أن ربنا مسامحك، الإنجيل بيطمنك أنه كله خير، مفيش حاجة وشر، فبتصالحك. الإنجيل بيعلمك السلام مع الآخرين حتى لو اللي قدامك وحش وصعب، بيقول لك تتعامل إزاي وتقلل الخسائر وتبقى بينك وبين الناس سلام. الإنجيل بيديك سلام ضد المخاوف. أيوة في أحداث مرعبة وفي مشاكل وفي هموم وفي، بيحط لك الحل. عندك سلام ضد الحروب، الحروب بقى الداخلية، ضد الإدانة، ضد الغضب، ضد ثوفان الناس. كان دايما يقول إن اللي يحفظ آيات تجاه خطية معينة يغلب. كل ما تحفظ آيات ضد الغضب يتسلاح الغضب، تحفظ آيات ضد الشهوة تتجأ للشهوة، آيات ضد الأنانية تروح الأنانية. طلع إنه ما قالش كده بالظبط، في كلمة احنا أهملناها، قال حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. فضل كلمة استعداد عشان ما نبقاش تجاهلنا الخمس كلمات. حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. يعني إيه بقى؟ يعني إيه استعداد؟ إيه لزوم كلمة استعداد في الحتة دي؟ يعني احنا فهمنا الإنجيل واحد بيربط بيه رجلين عشان يظبط خطوته على كلام ربنا بالبلدي كده، وقلنا انه كل لما الإنجيل ده تشبع بيه يديك سلام مع نفسك ومع ربنا ومع الناس وضد الظروف كلها. فضل الاستعداد، اول نقطة نقولها استعد لفهم الإنجيل. في واحد يا جماعة يقرأ وهو مش مستعد يفهم، بقت ظاهرة ان الناس تقرأ يعني زي الايه، يعني اهو يقرأ وخلاص، بس هي مش تعويذ. الإنجيل ده معمول عشان يتفهم مش بس يتقري، فلازم لما تقرأ تحاول تفهم. آية عدت عليك تدخل في اللي بعدها ازاي وانت ما فهمتهاش؟ ما تستنى، ما تستنى الآية دي انت فهمتها، لا طب هتكمل ليه؟ ما ترجع تقرأها تاني، اقرأها تاني، طب اقرأ اللي قبلها يمكن تفهمها، طب ما تسأل حد، طب ما تجيب كتاب تفسير. طب الآية دي مش مكتوبة ليك؟ تصور واحد اتبعت له جواب من شخص مهم ما فهمش، حط الجواب في الدرج وعاش. الله، لا تكون هتورث 1,000,000 جنيه مش كنت تفهم، او لا يكون عليك قضية هتسجنك مش كنت تفهم، لكن انت جالك الجواب ومن شخص مهم وما فهمتش، خلاص خلاص ازاي؟ لازم تفهم. اذن الاستعداد للفهم دي نقطة مهمة، انت عاوز تفهم ولا لا؟ في حاجات كتيرة محتاجة انك تحاول تفهم، والفهم موجود، لان الفهم وصية، افهم، الكتاب بيقول افهم ما اقول، لانك لو مش فاهم مش هتعمل. فواحد زي صمويل النبي ابوه عالي الكاهن علمه، قال له لما تسمع صوت قل له تكلم يا رب لان عبدك سامع، وتاني يوم سأله قال لك ايه، وفضل فوق دماغه قال لك ايه، عاوز اعرف، والولد كان مكسوف يقول له، اصل الخبر مش حلو لعالي الكاهن. وفي الاخر قال له انت اعمل كده مع نفسك زي ما عالي عمل مع صمويل، بعد ما تقفل، بعد ما الحلم يخلص قال لك ايه، راجع على نفسك، فهمت الكلام ولا لا؟ على فكرة صمويل فهمه من صغره، ففضل مرعوب طول حياته، لأنه شاف أبوه عالي الكاهن الرجل صاحب الكرامة نهايته ما كانتش حلوة بسبب عدم أمانته في بعض الأمور. فصمويل اللي استلم ورا منه الدرس ده ما طلعش من دماغه أبدا. داود شاف نهاية شاول ففضل مرعوب، يقول له روحك لا تنزع مني، أنا شفت لما روحك القدوس طلع من شاول، اعمل معروف بلاش يطلع مني. يبقى فهم، يبقى اتعلم. انظر واستجب لي يا رب، انر عيني لئلا انام نوم الموت. بنقولها على فكره انر عينينا دي في طقس الكاهن في القداس يعني، وبنقولها في قرايه الانجيل لما تفتح الانجيل قول له يا رب نور عيني، انر عيناي ليه؟ لحسن احط راسي وانام، انام نوم الموت. شوف التعبير من العهد القديم، نوم الموت، الموت مش موت، الموت نوم، بس خايف احط راسي ويخلص العمر واكون ما عرفتش انت عاوز مني ايه، ما اكون ما عملتش اللي انت طالبه مني. هاجي لك تقول لي ليه ما عملتش اللي انا قلته لك، اقول لك ايه؟ طب ساعتها طب نور عيني عشان اعرف ماذا تريد يا رب ان افعل، لالا انام نوم الموت، لالا يخلص العمر واجي وبعدين تقول لي انت ليه ما سمعتش كلامي، اقول لك يا رب وكان ايه كلامك؟ طب ما انت عندك العمر كنت تعرف وتفهم. فانر عيناي لئلا انام نوم الموت. النقطة التانية، استعد لتنفيذ الانجيل، ما تستعدش لتفهمه بس، استعد كمان تنفذ. في واحد يسمع ويفهم وبس، لا غلط كده، ما ربطتش الحذاء. لازم وانت بتسمع، وانت بتسمعه دلوقتي معلش عشان يبقى كلام عملي قوي، هتعمل ايه بعد كده؟ لو ما سألتش نفسك السؤال ده الفايدة ضئيلة ان وجد، يمكن ما تطلعش الفايدة خالص. انما واضح ان انتوا فاهمين، نعمة من ربنا. طيب فاضل استعداد للتنفيذ، تطلع بحاجة صغيرة بس اعملها. قول خلاص من بعد المؤتمر ده هقرأ الانجيل كل يوم مهما حصل. كويس، يبقى تنفيذ. واحد بيقرأ يقول من بعد المؤتمر ده هعيد الحتة اللي بقراها 3 مرات لغاية ما افهمها. كويس، كويس قوي، نفذت اهو، خدت خطوة عملية كده، تحس بفرق على طول، يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء لانك خدت خطوة عملت حاجة. انما قعدت تقول الكلام شكله كويس، طب وبعدين الكلام كويس، ما هو كلام ربنا بس ما فادكش لو ما نفذتش. يقول في بطرس الأولى كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. النمو مرتبط جدا بالإنجيل، عشان تكبر مع ربنا روحيا كل. واشتهي بقى، اشتهي القعدة اللي فيها تقعد مع الإنجيل، اشتهي العظة اللي بتفسر لك الإنجيل، اشتهي وقفة القداس والإنجيل بيتقري، اشتهيها زي العيل اللي بيزن عاوز لبن. مش ممكن واحد يكون بيشتهي ما يستفادش، لأنه المتحفز يسمع ويستفيد يستفيد طبعا. أم بنطونيوس دخل عنده شهوة يسمع كلمة من ربنا، بدأت الرهبانة في العالم كله بسبب استعداده. بنطونيوس كان عنده استعداد اللي يسمعه يعمله، فهذا الاستعداد غير مسار التاريخ كله، مش بس حياة أم بنطونيوس وبقى قديس عظيم، ملايين مشوا وراه بعد كده لان عندهم استعداد يسمعوا وينفذوا. معلمنا يعقوب يشرحها بطريقه ثانيه، يقول ان كان احد سامعا للكلمه وليس عاملا ذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآه، زي واحد اتفرج على وشه في المرايه، انه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو. طب انت شفت وشك في المرايه، الطبيعي تعمل ايه؟ تمسك المشط مثلا، تزرر الزرار، تغير القميص، اعمل اي حاجة، انما شفت منظرك ما يصرش وبس. طب وبعدين ايه القيمة؟ ان الواحد يقعد متضايق في الوعظة ويقول صحيح ما بنعملش الكلام كويس، شفت المنظر وبعدين اعمل اي حاجة. لكن لو اكتشفت انك انت ما بتعملش بس، ده ما صلحكش، ده ما غيرش حاجة. زي واحد راح للدكتور خد الروشته حطها في جيبه وبعدين خف عشان راح للدكتور؟ لا ما خفش، لانه ما خدش الدواء، مع انه دكتور شاطر جدا وما فيش حد بيروح له ما بيخفش، بس اللي بيروح له بياخد الدواء. فحته التنفيذ عندنا فيها واقعه مننا. لو خدنا صدقوني ربع خطوه كل يوم نقرا الانجيل هيكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. ربنا يسوع له المجد اتكلم عن النقطه دي لما قال ايه، كل من يسمع اقوالي ويعمل بيها اشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، نزل المطر وجاءت الانهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لانه كان مؤسسا على الصخر. يوم تيجي تجارب او تحديات او شهوات او اغراءات او حروب وانت بتشتغل بتسمع وتنفذ، صخر ولا حاجه تحصل لك، زي الاسد مش هيحصل لك حاجه. يوم ما تيجي مشاكل كبيره في حياتك هتغلب طبعا، انت هتغلب مشاكل، مش هتغلب. المطر هيخبط في البيت ده والمطر يقع على البيت ما يقعش، لانك مؤسس على الصخر. الصخر هنا يسمع ويعمل. ثالث استعداد، احنا قلنا استعداد للفهم، ها استعداد للتنفيذ. ثالث استعداد، استعداد للاستخدام. بصوا احنا مثلا كلنا بنعرف نستخدم مثلا الشوكه والسكينه، بس اتعلمناها. بتعرف تستخدم اللابتوب او الكمبيوتر، بتعرف تستخدم الموبايل، انما عشان تستخدمه خدت لك درس صغير كده، خطوه كده تقوم تعرف تستخدمه. بس ممكن واحد يبقى عنده لابتوب او موبايل ما بيعرفش يستعمله. كلنا عندنا الانجيل وما بنعرفش نستعمله، مع انه على فكره مش صعب، مش صعب ابدا، بس احنا مش عاوزين نتعلم نستعمله ازاي. يعني ايه تستعمله؟ اولا تستعمله مع نفسك. الانجيل ده له طريقه للاستخدام الشخصي. يعني ايه؟ في يوم صحيت جاي لك افكار كئيبه من اول اليوم كده، هيحصل حاجه وحشه، او انا انسان فاشل ما عملتش حاجه عدله في حياتي، او ان الناس كلها بتكرهني، او ان ربنا غضبان عليا، افكار كده كئيبه مع اول اليوم، تعرف تستخدم الانجيل ولا لا؟ لو انت بتعرف تستخدمه تطلع مثلا كلام ربنا يسوع في الاناجيل، ولا شويه وعود في اشعياء، ولا كم مزمور، وتلاقي كل الافكار دي وقعت واحده ورا الثانيه. لا طبعا ربنا بيحبك والناس بتحبك وانت عملت حاجات حلوه كتير والسماء مستنياك وكله تمام. ده لو بتعرف تستخدمه. ما بتعرفش تستخدمه خلاص الافكار غلبتك وعاوز تموت، لانك ما بتعرفش تستخدمه. هو الانجيل عندك، بس لو عرفت تستخدمه خلاص. جات لك افكار غضب وحقد وغل وغيظ من فلان اللي عمل وسوى، تعرف تستخدم الانجيل؟ صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم، الحقني يا رب من افكار، اهدي يا رب واهديني. تقعد تمشي ورا كلام الانجيل تلاقي الافكار دي اتبخرت، لانك بقيت تعرف تستخدمه. بس بعد ما بيعرفش يستخدمه، ما يعرفش فيه مين فين ليه، يعني ما يعرفش فين الايه دي ومعناها ايه، ما يعرفش. زي واحد جاب الدواء ما يعرفش يستخدمه، طب ما هو انت برضه ما استفدتش. يبقى خلي عندك استعداد للاستخدام اولا الشخصي لحياتك. لما تتوب قلبك ناشف عاوز توبه، يلا يلا نفتح ونشوف توبه فين ونتوب ازاي. لما تكون في تجربه جديده ومحتاج كلمه تعزيه، هتلاقيها ولا مش هتلاقيها؟ تعرف مكانها ولا لا؟ الاستخدام مع الناس، ابنك، اختك، قريبك، شريك حياتك عنده مشكله ايا كان نوعها، بتحارب هو كمان، تعرف تستخدم الانجيل لصالحه؟ تعرف تفكره بكلمه ربنا؟ تعرف تقول له المسيح بيقول؟ بعد كده الاستخدام مع الناس. سؤال اتسالته في الشارع من جارك من زميلك، تعرف تستخدم الانجيل مستعدين كل حين لمجاوبه كل من يسالكم؟ وكل ده اسمه استخدام، استعداد للاستخدام. يبقى استعداد للفهم واستعداد للتنفيذ واستعداد للاستخدام. عشان كده يقول مستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. احنا ننتقم؟ ما قال بلاش تنتقم. لا، ده انتقام روحي، بمعنى ايه؟ بقى انا افكاري تفضل مبهدلاني الشهر ده كله، طيب هنتقم من افكاري. الاسبوع ده كله هخلي افكاري كلها في ربنا، هنتقم من دماغي اللي عذبتني دي. فمين الانتقام نوعه ايه؟ يبقى فيه في نوع من الانتقام الروحي، بس تعرف تستخدم الطريقة لما ربنا يسوع يقول اذهب عني يا شيطان لانه مكتوب. شايفين الاستخدام؟ او يطرد الشيطان بالمكتوب، او ده استخدام فكرة وحشة بالمكتوب تصدها خلاص راحت الحرب وهديت ورجع لك سلامك وعايش في امان. لما يقول اليست هذه كلمتي كنار، النار لازم تعرف تستخدمها وإلا تولع في نفسك. النار دي معمولة تحرق الخطية مش تحرقك، فأنت بدل بتعرف تمسك النار صح. طب ومال كمطرقة؟ المطرقة ممكن تعور بها حد، إنما هي أساسا تحطم الصخر. تمسك كلمة ربنا تخبط في قلبك الصخر ده يفك ويدوب. استعدام لتقديم الإنجيل، دي آخر كلمة بجد. يعني ايه؟ استعداد الاول للفهم، ها، للتنفيذ، للاستخدام، للتقديم. التقديم يعني ايه؟ بعضكم بيجيب الانجيل ده هديه لشخص. لا، مش هو ده التقديم. لا، في حاجه اهم من كده. مفيش بيت عندكم مفيهوش انجيل. التقديم يعني ايه؟ يعني هل بتشجع الناس تقرا الانجيل؟ هل انت اللي دقت لما بتعملوا، انتوا مثلا ناس بتحبوا اخطيط، يعني بتعرفوا تاكلوا، مش هقول تحبوا الأكل، إنما لما بتعملوا عزومة تعرفوا تقدموا الأكل، مش كده؟ يبقى في فرق بينك بتاكل وبينك بتعزم. اللي بيعرف يأكل، الأكيل بالذات أبو مزاج ده أكتر واحد تلاقوه إيه، يعرف يقدم الصينية ويقنع بيها. إذا كنت بتعرف تاكل الإنجيل هتعرف تقدمه. عاوز الناس تقرأ، عاوز الناس تحب، عاوز الناس تاكل. طب دي رسالة، لان لو الانجيل دخل حياة شخص، الشخص ده ممكن يتغير مصيره من جهنم للملكوت ويبقى الفضل ليك. يعني هتبقى انت واخد عليها اكليل كبير لانك نقلته من الجهنم للسماء. طب دي حاجة، دي طبخة تستاهل الواحد يتعلمها، بدل الطبيخ اللي عمالين نطبخ. دي عزومة تستاهل انك تقدم الانجيل للناس. كيف تقدمه؟ ازاي تقدم الانجيل لطفل، لشاب، لشخص غير مسيحي، لشخص بعيد عن الكنيسة؟ ازاي تحبب الناس في الانجيل والناس فاكرة الانجيل ده تقيل وملوش طعم؟ ما هو برضو ده استعداد. بيقول حاذين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. كن مستعد انك تفهم، وكن مستعد انك تنفذ، كن مستعد انك تستخدم، كن مستعد انك تقدم الانجيل. يقول مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. يقول ليفتح الرب لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا. لكن لما تتكلم من الإنجيل أو عن الإنجيل لازم في الأول تصلي في سرك وتقول افتح يا رب باب للكلام. لازم تتعلم دي، لأنه ده ربنا معاه مفتاح يفتح. لو ما فتحش مفيش فايده اتكلم من هنا للسنه الجايه. فياما بولس نفسه بيقول لهم صلوا لي عشان ربنا يفتح لي باب. هو انت عاوز اللي يصلي لك؟ ايوه. وانت محتاج حد يفتح لك باب؟ ده انت ما بتسكتش، انما لا محتاج، لانه التقديم لازم كده نعمه من السماء. يقول لا تخرج كلمه رضيه من افواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان. اهو ما كان صالحا للبنيان، بتقدم كلمة ربنا للناس. ده يتعمل في ايه وده ما يتعملش؟ ده نتقول حسب الحاجة، كل واحد حسب احتياجه. اليائس له كلام من الانجيل، والحيران له كلام، والمتكبر له كلام، والبعيد خالص عن ربنا له كلام، حسب الحاجة، كي يعطي نعمة للسامعين. ربنا يدينا نعمة ان احنا نحتذي بانجيل السلام وباستعداد إنجيل السلام. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدين.